أتينا إلى المدينة ونريد أن نذهب إلى العمرة، ولكن زوجتي أتتها العادة الشهرية، فماذا نفعل ونحن نريد الذهاب؟ هذا في تفصيل. إن كانت المرأة أو إن كنتم تستطيعون البقاء في مكة حتى تطهر المرأة فهي تحرم بالعمرة معكم، لأن الإحرام لا تشترط له الطهارة، تحرم بالعمرة معكم ولا إشكال إذا كانت تستطيع البقاء حتى طهرها وتطوف وتسعى وتقصل وتحل الإحرام. أما إذا لم تستطع البقاء في مكة حتى الطهر ولم تستطع العودة، لو رجعت، لو خرجت من مكة بإحرامها لم تستطع العودة إلى مكة، فإنها لا تحرم، لأن هذا أمر شرعي، الحيض أمر شرعي، ويمنع الطواف بالبيت ويمنع ما هو في حكم الصلاة وحكمها. فإذا كانت تستطيع البقاء في مكة حتى الطهر تحرم معكم كغيرها من المعتمرين. لا تستطيع البقاء، يأتي أمر آخر، وهو إذا استطاعت العودة، إذا خرجت من مكة مع رفقتها إلى بلدها وتستطيع أن تعود، تذهب مع رفقتها إذا خرجوا بإحرامها ولا يقربها الزوج حتى تطهر وتعود إلى مكة وتطوف وتسعى وتقصر وتحل الإحرام. لا تستطيع هذا ولا هذا، لا تحرم، لأن الله عز وجل أعلم بخلقه، وهو الذي كتب عليها هذا الأمر. وإن كانت عازمة على العمرة، وهي عازمة إن شاء الله، ولم يمنعها من أداء العمرة إلا هذا المانع، فالله يكتب لها الأجر إن شاء الله تعالى، لأن الله كريم، والكريم لا يرد من قصد بابه. نعم. أتيت من مصر لأداء العمرة، فهل يجوز تكرار العمرة من التنعيم أم لا بد أن أرجع إلى أبيار علي وأعتمر من هنا مرة ثانية؟ لماذا تكرار العمرة؟ لماذا تكرر؟ اسأل الله القبول للعمرة الأولى ويكفي، لا تكرر العمرة، اسأل الله القبول في العمرة السابقة وتكفي العمرة إذا قبلت. يعني الفيصل في هذا هو القبول. أما تكرار العمرة من التنعيم فكثير عامة أهل العلم يكره ذلك، لأنه لم يرد به نص، ولا هو في معنى النص، ولم ينقل عن أحد من السلف. نعم. هل يجوز أداء العمرة في نعال بها مخيط؟ نعم يجوز، بنعال فيها مخيط يجوز. الممنوع هو أن لا يلبس الخف ولا يلبس الجزمة التي تغطي الكعبين. أما لبس النعال المخيطة لا حرج فيها إن شاء الله. نعم. بعض الناس يكرر الزيارة للقبر الشريف، هل هذا من السنة؟ لا، هذا ليس من السنة، تكرار الزيارة إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم خلاف السنة وخلاف المشروع، لأنه لم يرد به نص شرعي، ولم ينقل عن أحد من السلف، لم ينقل الزيارة إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه إلا عن ابن عمر إذا قدم من السفر، لم ينقل أنه كان يكرر العمرة في اليوم عدة مرات، وإنما إذا قدم من السفر كان رضي الله عنه يذهب ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. نعم. من ابتلي بالوساوس كيف يدفعها؟ يدفعها بالدعاء والتقرب إلى الله عز وجل بالصدقة، وسؤال الله عز وجل أن يبعد عن هذا الأمر، وأيضا التعوذ من الشيطان الرجيم. ما ليس عندنا سلاح إلا هذا، الدعاء والانكسار بين يدي الله، والتصدق بنية كشف هذا البلاء، وأيضا التعوذ الاستعاذة من الشيطان الرجيم في هذا الباب. كل هذا إن شاء الله له تأثير بين على الشفاء من هذا الداء. نعم. ماذا قلنا يا أخي الآن؟ نعم يجوز، لكن من التنعيم يكره، من التنعيم يكره. أي ميقات؟ أبار علي ولا السيل؟ وإلا الجحفة وإلا يلملم كلها يعني، لكن من التنعيم يكرهه كثير من أهل العلم. نعم. ما هي علامات التوبة النصوح؟ علامات التوبة النصوح اتباع الحسنة الحسنة، اتباع العمل الصالح العمل الصالح الآخر، فهذا دليل على قبول إن شاء الله التوبة النصوح. والتوبة النصوح تجب ما قبلها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكما نص الله عز وجل على ذلك في القرآن، فالله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك وبعدين يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فالله كريم، لكن التوبة النصوح يعني لها شروط. الشرط الأول الإقلاع عن الذنب إقلاعا تاما، فإن كان واجبا فعله في الحال، وإن كان محرما تركه في الحال، ثم الندم على هذا الفعل كيف يفعل هذا التكسير بحق الله، والعزم على أن لا يعود إليه، وإذا كان بينه وبين الخلق بينه وبين أخيه المسلم يطلب منه التحلل والعفو والسماح، وأن تكون التوبة أيضا في الزمن الذي تقبل فيه. لكن لو كانت التوبة في بعد طلوع الشمس مغربها لا تقبل، ولو كانت عند الغرغرة لا تقبل، عند يعني الغرغرة هو بلوغ الروح الحلقوم. نعم. بعض الناس يتنافسون على الصلاة في الروضة الشريفة، هل هناك ثواب أكثر؟ ما نعلم دليل يدل على تضعيف العبادة في الروضة، ما نعلم دليل يا إخوة يدل على أن العبادة تضاعف في الروضة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، لكن هل قال الصلاة فيها تساوي كذا والدعاء فيها يساوي كذا وقراءة القرآن فيها تساوي كذا؟ لا، ما ورد هذا، وإنما 1000 صلاة في الروضة وحدها أو في كل المسجد؟ في كل المسجد ولا في الروضة وحدها؟ في المسجد كله، والروضة من المسجد ليس كذلك؟ إذن الروضة ليست ثمة عبادة تخصها. من مات بسبب شرب الدخان أو الشيشة نقول قاتل لنفسه؟ أمره إلى الله، لا نستطيع أن نحكم عليه بعد موته، لكن الأطباء يقولون التدخين انتحار بطيء، وتعلمون أن التهديد الشديد والوعيد العظيم الذي ورد في الشريعة لقاتل نفسه والمنتحر نعوذ بالله، فالأطباء يقولون التدخين انتحار بطيء. نعم. ما هي الأماكن التي يشرع زيارتها في المدينة؟ الأماكن التي تشرع زيارتها وليس لها علاقة بالعمرة ولا بالحج المسجد النبوي للجنسين، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه للرجال، والبقيع للرجال، ومسجد قباء للجنسين، والشهداء للرجال، هذه تشرع زيارتها لكنها لا تجب، ونكتفي بهذا القدر وفق الله. يا إخوان أنا قلت لكم جمهور أهل العلم، أنا ما قلت لكم مجمع عليها أنها مكروهة ولا قلت أنها محرمة، قلت جمهور أهل العلم يكره العمرة للأفاقي غير المكي، يكره تكرارها، يكره أن تكرر من التنعيم، جمهور أهل العلم. لكن قال بعض أهل العلم إذا نوى الإقامة في مكة أكثر من 3 أيام، بل قال بعضهم أكثر من 4 أيام، يقول له أن يعتمر من التنعيم لأنه أصبح في حكم المقيم، والله تعالى أعلم. نحن ما قلنا محرم ولا قلنا جمهور أهل العلم يكره ذلك، وفق الله الجميع. تعال.